السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، هذه الأيام محل للإكثار من ذكر الله تعالى، وكانت تلك الليالي قد قال تعالى في كتابه الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأيام أيام التشريق، التي هذه ليلة أول يوم منها محل من إكثار من الذكر كما هو معلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالمكثر من ذكر الله تعالى، وإن كان هذا مطلب على الدوام، فهو مطلب في هذه الأيام. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ولا يفوتنا أن نصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيق إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وقدر الشكر لإخواني الذين يبذلون إيجادا لإخوان المجلس بإخوانهم. وجزاكم الله كل خير أيها الإخوة والأخوات، وحفظكم الله من كل مكروه ومن كل سوء، ونسأل الله أن يجعل ملتقانا في الدرس. هذا شرب السجائر حرام أم مكروه؟ أختار ولأقوال الأطباء كافة وقالوا التدخين مضر بالصحة، فكان مضر بالصحة ومضيعة للمال في ضرع، فاختار القيل بتحريمه والله أعلم. هل فعلا الطاووس أخرج من الجنة؟ ليس في هذا أي خبر ثابت فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من حق الزوجة أن تطلب أن لا يزيد المبيت عن ليلة وليلة؟ هل التعدد رغم أن الزوج لا يريد تحديد نظام مبيت؟ لا بد من تحديد نظام مبيت يا ياسمين. حكم نسيان التسمية على الأضحية بسبب كثرة الأضاحي، لكنه سن على الذبائح السابقة التي ذبحها، يسمى الآكل عند أكلها ولله التوفيق. أما قريب إن شاء الله يا عبد الرحمن، حكم عفوا، ما الحكم على إجبار الأهل خلى ابنته الحجاب والتأثى البنت يأتمون إذا طلبوا منها ذلك، وتأثم إذا أطعتهم لذلك، وتقبل الله منهم في أبا عمار. هل يجوز ذبح الأضحية في الحمام؟ لأنه مكان أذبح فيه ومنه ذبح في الشارع أو السطح. لا بأس أن تذبحيها في الحمام أو على مشارف الحمام وتسمي الله، يعني ممكن تذبحي خلف الحمام على العتبة وتسمي الله، وبعد ذلك ينهر الدم في الحمام. حكم من ذبح أضحيتها تارك للصلاة، سمي الله وكل. حكم من حج مفردا باللباس العادي ولم يفعل إلا الوقوف إذا عرف ماذا يفعل، في ذمته طواف الإفاضة يا ماهر ولا بعد حين، وكذا السعي من ذهب إلى عرفات بملابسه، وممنوع يدخل الحرم الآن، ولم يرمي الجمار، عليك كذا حاجة يا ماهر عليك رمي الجمار عليك دم لأنك لم ترمي الجمار، وعليك دم لعدم المزيد دمينا، ويلزمك أن تنتظر حتى يفعل حرم ما تطوف طواف الإفاضة، وعليك سعي للحج. لكن أنت قطعت أم خطوة مغامرة يا ماهر، أو عليك أيضا من جراء لبس الملابس العادية فدية إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. قانون الدولة، قانون الدولة اللي اختبع عليه أن يفعل شيء لله، هل يجوز طبق الأضحية والزيارة إكراما للفقراء؟ إن شئت فعلت ذلك، إن شئت أعطيتهم الطعام مهيئا. الصلاة على الرسول من مكبرات الصوت بعد الأذان يتصنوع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي يفعل من يقال ذلك في السر. هل حرام أن تضرب الأم ابنتها للتربية؟ لكن كيف الضرب يعني تنسي البنت؟ كل الناس تقام في الاعتبار يعني إذا كانت البنت يعني في 17 من عمرها و 18 من عمرها وما أعطلتم طبعا لا سوى من التأديب الخفيف من طفلة صغيرة تعقيد الدنيا صغيرة تعقيد تضرب عنها. مسألة الجمعة والعيد تعرف البيان حمدي تعطي القصة حمدي راجع الفتوى بالتفصيل في درس الأمس الله يستر عليك. يعني كان ذا الحية كده تمد الروحة كده مع الأنصاري الأول اللبس العادي طعام ستة مساكين أو ذات مشاكل أو صيام ثلاثة أيام، هذا فيما يتعلق بماذا؟ باللبس. عندك هنا رمي الجمار، أنت لن ترمي الجمار ولن تبيت منه، هذا عليك فيه دم وهذا عليك فيه دم. طبعا طاف الإفاضة من لازم طاف ذمتك، طواف الإفاضة من لازم طواف ذمتك، والسعي وسعي الحج من لازم طواف ذمتك أيضا. الفتوى معرفة قبل الأذان بسبب الأوقات، تكلمنا عنه بالأمس يا عبد الله بن مصطفى كلاما واسعا فرجع إليه بالأمس. وأختار الرأي القائل بأن صومك يصح، بأن صومك يصح. هل أولى للمدين بقاء بيته أم بيعه وسداد الدين؟ وسداد الدين لعدة سنوات. إذا يحتاج إلى نظر من شخص قريب للشخص اللي باع البيت، هل سيبدل الأموال أم سيسد الديون ويأتي البيت الصغير إلى أن يوسع الله عليه؟ هل يجوز الخروج من الصلاة بأي سبب؟ نعم يجوز لأسباب، لكن واضح من الصورة التي أنت تريدها. ما حكم إرسال الضحية العميل للاستفادة المحتاج بدلا باستفادة المحتاج بدلا تبديع السنة في بلاد الغرب؟ ما معنى؟ محمد الله على المغرب. هل ابن ابنتي عمره 2.5 سنتين ونصف أقاط يميل على الفراش أمه تنسى تطهر المكان فأجد في المكان بدون غسل ثم ننسى ونصلي عليه الصلاة تقبل الصلاة إن شاء الله مقبولة لكن المكان نجس تحتاج إلى تطهير. هل يجوز أن نقل الأطفال العادية لأنهم ينفقون فيما لا ينفعهم؟ لا شيء فاضل ممكن تأخذ المدينة تدخلية لهم كل أعلمهم ونصيهم اللهم بيه مدخلية لهم ما استبعدوا الشيعة. ما يطلق القول فيه بأنهم كلهم كفار إنما في شيء من تفصيل ولا ضد. الله يكفي عليك يا مسلم. النبي أن يوسف قال عن هارون هو صوم لسانا، فما صوم تحدث مع فرعون وهو تحدث مع السحرة، لكن لم ينطق الكلام الذي تكلم به هارون مع فرعون لم ينقل، إذا يعني أنه سكت تماما. إذا صح حديث الشروق فعن الذي لأنك إذا نكت تكتب لك حج عمرة تمة لا يصح، ولك لمثل يا محمد حمدك الله يا محمود الجليل. نفق معلم توزيع من لحم الأضحية وضعها في الثلاجة من نفس الآن والله عبد الرحمن يعني يوزع من يبقى الفجين يبقى عن نفسه هذا جل على في البلاد من لا نظر اللي بخصيها مع وجود محتاجين فقراء لا بأس، وفي بلدك أيضا حتى تأكل منها وطيب الشعر في الإسلام لما جرت فترة أن تنتهي طيب ما يفلا بقى حتى لينقضي ميعادها. ما كل مثل السماء يا أختي من السلام صح حتى لكن مجلس تقسيم هل من ينسى التسمية على الذبيحة يا حومات؟ لا سمي الله وكل. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن أقواما يأتي لنا عبد الرحمن لم يدري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سمى الله عليه وكله. مقاما حديث عهد بكفر يأتوننا عبد الرحمن لم يدري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سمى الله عليه وكله. حكم المرازات والمعرفة والنصائب سؤال محمد جلال مرادة، هل افطار يوم أمس يفسد مع الافطار مع ذلك ده؟ إن شاء الله لا يفسد يا إسلام، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بل قال الله تعالى لما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت. حديث فتح القسطنطينية في سنة المقال أردت أن أطلق العيارات النارية بالهواء إن تزوج والدي ولدك أن والدك عبد الله ولدات من رجل خوفا على مشاعر أمنا حيث الشعب فرحان ثم قل لي يا عبد الله يعني يقول نظرت نظرة أن يطلق الأعيرة النارية بالهواء إن تزوج والدها فرحان بجواز والد على والدته ولرماه في بلاد خوفا على مشاعر أمه كيف الكفارة من شفت يعني هل وصل بك السعادة إلى هذا الحد سعادة من زواج أبيك أمك على قيد الحياة هل النية في القلب في الجنة تكفي أن تجد التسمية؟ تجد التسمية لكن سلامنا على من نفسه. رحمك الله يا مسلم. هل يجوز إخراج كفارة اليمين أو كفارة النذر نقدا؟ لا. إلا إذا كنت نذرت نقدا. خلاص يا جماعة هذا بخير أنت. أصح ما قيل في اسم الله الأعظم إلا هناك نص ثابت في تعني اسم الله الأعظم وقد جاءنا الجمهور إلى أنه مد جلالة الله وقال إن الأسماء كلها تنسب ترد إليه الله الملك القدوس الله الحي القيوم الله الرحمن الرحيم هذا رأي الجمهور فانسوه لماذا ندعو ولا يستجاب لنا يقولون إنك لم تستوي في شرائط الدعاء. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عربيا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولقد سأل الله باسم الأعظم الذي لا دون به أجاب ويسأل به أعطى حديث ضعيف معلوم ما تبع الجنب إلى ماجد تصدق بجنبها كما ورد. قد من صلى على كل نجاسة الصلاة صحيحة مع الإثم كان متعمدا. قال من العصية الواجبة لا أعلم له مستندا. حكم القيت يوم عرفة فأنت تقرأت يوم عرفة الصيام صحيح. الفتوى مما دخل ليس مما خرج. هل يجوز أطول الفطر 10 كيلو لحمة وخزن 20 كيلو الباقي؟ ما مانع؟ أتوقع يعني كلام اللي يبدأ كلها كلها من 15 كيلو ماشي. الفتوى هو نفس ما يزيد ما يزيد الأضاء. تصدق ما هو الذي تصدقت عليه الذي أو الذي تنجى إليه. المهم حق الزوج من زوجته من الدراسة في داخل البيت بحجة أنها يجب عليها التعاطف فقط وليس لها الحق في الدراسة طالما هو يرفض هذا. يظن له ذلك إلا إذا اشترطت عند الزواج. إذا كان في أمور مهمة تعديها في دينها لا يتأذن. كيف تصلي من عرف كيف أصلي وهو لا يعلمني يزيدنا تطلب العلم. تطلب العلم الذي ينفع في دينها ما لم تقصر في حقه. جزاء حقوق أولادي لو منعهم أبوهم. ها لو أبوهم منعهم. ليس هناك شيء من أزواج من الأنعام الثمانية. قال تعالى من ربنا اثنين ومن الإبل اثنين. من البن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. الجمل والناقة والثور والبقرة والكبش والنعجة والجدي والعز. وقال عمري كإحسان حاج الجبل. إن محرر القول الشافعية في إيجاد التصدق إذا كان في إطعام الأصلاء سنة كيف نوجد التصدق؟ أضحية بها غدة أو كرة تحت الجلد وأسفل الرقبة. نطلع كأضحية. سأسأل الأطباء البيطريين عن هذا إن شاء الله. هل هو ضرر من نظر؟ العذاب القبري والنظر الجسد والرحمن. هذه تفصيلات ليس عليها أدلة يا شيخ. تصل بعض المفصلين قال في الدنيا العذاب على الجسد والروح له تبع وفي القبر العذاب على الروح والجسد له تبع. لا أعلم أدلة على هذا التفصيل وإن كان قد قال به بعضهم. هل يجزئ أذن واحد عند الجمع بين الصلاتين؟ نعم أذن واحد والإقامتان كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة. صاحب حديث عبد الله بن الزبير أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم أحتاج إلى مراجعة سنده. هل يجوز ذبح الأضحية وهي جائعة؟ يعني الذبح أو لا يجوز؟ يجوز ذبح الأضحية وهي جائعة. السلام عليكم. أبي عليه السلام 3 سنين بزمن قليل ولا يستطيع أن يصوم عصوم عنهم أم ماذا؟ يعني بدأ من الكبر الآتي أن يموت الصغير أم لا؟ إلا كان قد بدأ من الكبر الآتي أن يوقع من مكان كل يوم مسكين. هل له أخ؟ هل له دون مداعبة الدابة والزوجة والطفل؟ ما يمكن تلاعب الولد تلاعب البنت تلاعب العمز. حديث كل له باطل إلا ملعبة تفاوض الزوج لزوجته إلى آخر حديث ضعيف. حديث ضعيف. ومن الدليل عن الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله وقال يا رسول الله نكون عندك وكأنما على رسولنا على رؤوسنا الطير تذكرنا بالله فنخشى كأن على رؤوسنا الطير. حين خرجوا من عندك عفتنا النساء والصبيان والضيعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس دليلا وتجمعوا على ما انتم عليه عندي وفي الذكر. رفعتكم الملائكة في طرقكم وعلى فروشكم بناتم يعرضون الساعة المساء. أخذ من عدم الإحساس بالأمان مع عز وجل تقلب تصرفاته. اسأل الله السكس ماذا نقول لك؟ هل نقول لك التطلق فيه؟ التطلق لا تنظر إلى حال الزوج على الإجمال. الزوج الطيب صالح ما شأنه؟ إذا ما تنظر ما تنصحه من كتب الحديث البخاري ومسلم حتى تجعلني سعادة ابني وبنتي المتزوجين والمستقلين عني من زكاة المال. نعم من تنظر هذا الاستحقاق. قل ارحمنا قارب ومؤمن. ومن العلماء من قال الأقارب من ناحية الأم لكن تقعيد الأرحام الأقارب عموما بشركة أحد معه مال في البيت لا إثم عليك لكن يخشى عليك من شؤم معصية الرجل أن تحل عليك وأنت له شريك. وننصحك أن لا تشارك إلا الصالحين إذا كان الله قد قال وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل لهم. هل يجوز إدماج نذر الذبح مع الأضحية ببيعة محلة بنية واحدة؟ ماذا نظرت؟ ما الذي نظرت؟ مجزورة القرن التقيعة هل هناك فتنة عند الموت؟ نعم قال بعض العلماء قد يتخبط الشيطان الشخص عند الموت. ما أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. حديث سيد الاستغفار ما صحته في البخاري ثابت صحيح. ويتجاوز الولد بدون رغبة السؤال عني التضحية بالأنثى جائز مثل كل حلق وقص الأظافر بالنسبة للمشترك في صفقة الأضحية. بعد صلاة الناس أطلب العلم ولا تفسير لا صح. هل من أذن مرة واحدة يدخل في حديث أطول الناس أعناقا؟ لا من أذن مرة واحدة لا يطلق عليه مؤذن. نحط من يوقع في زوجة أبيه هل يدمن توبته؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله فضل جميعا. كيف يعزلنا الله فتنة يجعلنا الله فتنة للعظيمة؟ ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين آمنوا والذين كفروا. ما معنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا؟ فيها وجهان للعلماء أحدهما يا رب لا تسلطهم علينا فيهزموننا فإن هزمونا استمروا على كفرهم وظنوا أنهم على خير. والثاني يا رب لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تجعلنا نتصرف تصرفات تزيد الكافر كفرا. ممكن أنت تكتشف يكتشف الكافر أنك غشاش فيزداد ابتعادا عن الدين وقول ثالث لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا. كم قول ثلاثة أقوال. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لا تنصرهم علينا فيظنون انهم عن حق فيفتنوا اكثر واكثر. لا تسلطهم علينا فيصرفوننا عن ديننا. لا تجعلنا نتصرف تصرفات تسيء الى الدين فيبتعدون عن الدين بسببنا. هذا والله اعلم. هل تولد بك على شراء أسماء بابا عن شقة ولم تبنى حتى الآن؟ كيف شراء سقة؟ يعني أسهم في شقة مش فاهم كيف أسهم في شقة؟ الإسلام سهل للناس. حكم ترك سنة في الصلاة عمدا، الصلاة تصح إذا كانت سنة. حديث أن حي في روضته لا يثبت، لا أعلم له أصلا هذا اللفظ. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة تبدأ بمعدل الصلوات المكتوبة، هذا شيء بإجماع ما علمت فيه خلافا بين الأولين. حب المبيت هو الحاج إن كان مسلم ولا يستطيع أن ينام إلى منى، يعني إن كان له مكان في منى ولم يذهب على إذا بل يقف اعتبر من سجلت عن ابني وبنتي أن بأني متجوز غير والدهم هل ظلمت زوجي حالي؟ اللهم لم تيني. ثم له فيك رسول الله ولو جئتم اتفاقا من الآن حتى تتفادين توريثه وكتبت كل شيء تملكه من هذا البيت. طريقة التبهير جماعه الاتفاق كله واسع. ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ثابت الاسناد ما ورد عن النبي عليه السلام شيء ثابت الاسناد في هذا الصدد. وتنوعت اقوال الصحابه رضي الله عنهم، منهم من يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد، منهم من يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر لله الحمد، منهم من يقول الله اكبر واجل الله اكبر ولله الحمد. سير عن الصحابه متعدده وسير عن التابعين متعدده. وخطما اخطا في عدد الركعات الصلاه ليجوز اعاده الصلاه مره اخرى. لا يجب أن يبني على الأقل ويثبت الشيخ. الصوت يا مرحبا. وعليك ومبروك عليك أيضا. ابني في السلسلة بدري من يكون في أكتوبر. يوجد بإمكانية عندك تتعلم. يتواصل مع الهاتف. الله يبارك. نمام تنزيل من رب العالمين يدل عن ضمير حلال مسؤول المطهرون. القرآن الكريم في كتاب المحمود لا مسؤول المتخرى تنزيل من رب العالمين من ليس مثال زادت العودة على ما قد مضى. هو القرآن الكريم في كتاب المحمود ما الكتاب المكنون محفوظ. هل يجوز أخذ رفاق دار الإفتاء؟ كانت مدعومة بالدليل بالمانع. هل يجوز العمل في مبادرة البنك المركزي المصري إلى طريق الدفع بالفيزا؟ كانت ولم تكن هناك عوائد ربوية. الطريقة الصحيحة للضفع بزوجة صالحة، اسأل أهل الخبرة في ذلك أهل الصلاح. ولولا سبب الدنيا أن التسلط على الفقراء سببين أولا. إن ترك صلاة العصر فقد حنيط عمله، إذا تركها في المسجد أم تركها في فوات وقتها، تركها في فوات وقتها. نصيحتك للرسول عن جهات رضي الله عني وعن أمتي ماذا يستفاد منها؟ استفادنا من المقالة التواجدة والحديث يا أبي مع السلامة. هل يجوز لزاد المعلم بن يزرع ضعتين جوزتين بين الاخريات من صك وصحيح واحده تنزل دون اخذ الاخريات نصيب من الاخريتين؟ العدل مطلوب بعموم الناس. أما هذا الأمر لما قلت شعري وسافرت إلى بلدي بين التحمل ولم أتبتل إلا بعد فترة، أنا عمرة صحيحة. يقول حكما يحتاج لحديث حج آدم وموسى على أن الأخطاء والذنوب قبل ترى كل شيء مقدر، لكن لا تكن كالمشركين الذين يقول احتجنا بالقضاء على ما هو آتي ومستقبلي قل لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن لا بعونا ولا حضرنا من شيء. حكم الاضحيه بالجاموس لا باس على يد القدرات من الكتاب والسنه دعاء الله اللهم اشفني فدعا ربكم تضرعا وخفيا بشهاده الشافي. الملوك شانها واحد، وكذلك من العلاج تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء من عند الله دواء. يرد الأربع أوقات أن في القطف لا تستطيع أن تنزل صلي جالسا إذا كان الوقت سيفوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى قائما فلم تستطع فقعدا فلم تستطع فعلى جنب. هل يجب علي صيام الأيام التي فاتتني من رمضان بسبب النفاس عند من بني طلعت فيه كفارة؟ لا، لزاما أن تعيد الأيام. المرأة إذا أفطرت بسبب النفاس عليها لزاما أن تعيد الأيام التي أفطرتها. حكم رمى الجمرة الكبرى وحلق وتحلل قبل أذان حج يوم العيد. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضوء في ذلك أثناء أتت نامنا قول الفجر فرمت الجمرة ثم صلت الفجر. لكن اشتمية في الحلق قبل الفجر ما كان من دليلها بناء على ان النبي رخص في الرمي الذي هو ايضا فمن ثم من تابع الحلق. امن توفي ووصى بإعطاء خاطر بأم بنتها لاعطت حقها ولا تبع الميراث؟ تبع الميراث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوالد. فإذا وصى الأب أو وصت الأم أن تأخذ البنت ذهبها أو يأخذها ولد من الأولاد ذهبه لا يكون هذه الوصية. حكم استخدام وصلة مياه لمنزل بدون دفع مصاريف استهلاكه الشهرية، إن سرقة المرأة العبد السرقة لا تجوز، سرقة المال عام لا تجوز. نعم يجوز المرأة أن يعني تذبح الأضحية، وقد ذبحت جارية على عهد الرسول تضحيته. ان يجوز ان اذبح شاة ضعيفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم عن تضحيته بالهزيله او العشاء التي لا تؤخي. يجب ان يشرب الاضحيه لمن اراد ان يضحي، لا يجب شرب الاضحيه لمن اراد ان يضحي. هل يجوز عمل في مدرسه بيت المركزي وتنزيله؟ دفع الاضطراري لدفع بالفيزا. إذا لم نكن في ريبة جاهزة جدا. هلاك الخراق بالجبال يفقد الاضحية، يفعل مكروها، لا تسمى زلالة حينئذ. تسمى حينئذ زلالة، والزلالة تعبس حتى يروجك ما في بطنها، ثم بعد ذلك يباح أكلها. والله الذي يوم القيامة يعني ليت في أن الملك أن الديان حديث ضعيف. هل صلاة الظل تكفي بالعيد يتم ذبح الأضحية؟ لا، بعد الصلاة العيد من فعله أعطب الفيه كل أولا فارق منها فارق منها كل منها وطول الناس الفقير لا لا تريد أن تلتهم كل حياة يا أخي الفقير محق الله يوفقني وإياك يا رحم ترحم أختار القول بوجود تغطية المرأة لوجهها حكم الله به الطلاق على سبيل التعليم مع الزوجة وقال له الزوج قال علي الطلاق لو ما فعلت هذه الانتقالة قال بنفسي تستلم ما يقع طلاق هذا الجمال هل يفهم الحديث يغتسل أحدكم فيما إلا إن طلاق الإغتسال سيضحك ماذا؟ ما يبقى يعني الماء الراكد الماء الراكد البحر الراكد اسأل عن المشروط الذبح الشرعي يعني بين سؤالك من كلام واسع حكم جابر البحر الميت مع انه مكان فقط يقولون قوم لا اعلم هذا الكلام من قال ان البحر الميت هو المكان الذي انزلت فيه قوم لوط لا اعرف شيئا هل يجوز ان اضحي عن زوجي الميت ما يجوز اي للابل يشفى به بس يشفي له بعض الامراض قد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم الورميين لما استرخموا المدينة أرسل النبي الورميين لما استرخموا المدينة مع إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها لكن نلو المرض الذي شربوا بسببه الأبوال والألبان لم يوضع في الحديث أن يتنتبه خانا محلها كما يقولون ولا الاستسقاء الحديث التي فيها تسمية هذا المرض يسددها ضعف هل تصح أضحية الشخص المدمون؟ نعم تصح أضحية الشخص المدمون لكن تبادل بين أفضل إذا لم يسلم بيت أحد أولادي لأنه أفطره وليجوز لا تفعل كثيرة فتنها إذا كانت تفوصون طيبة بذلك وانت طيب يا أسامة هل يجوز لإبراء الجزائر من لحم الأضحية بعد إعطاء حق مالا لا يجوز يصلى إن كان على أحد دين في المساجد له عليه الدين بعد الخروج نعم عليه الدين وانت طيب يا أسامة هل يقال المرأة واجب أختار قولا بجد أعطت مرأة لوجهها هل يمكن الرجل أن يطلق نفسه في حياته يسأل عن السبب الداعي إلى ذلك إن كان هناك سبب يدعو إلى ذلك فاسأل مرة الله فيه هل يجوز المتصدق اشتراك أكثر من شخص في الصدقة يعني يقول هذه الصدقة عني وعن كله حيث لا أجنه نفس الكلمة يعني ما أجنه قلت يا رب هذا عني لك أنت أجن ما أجنك قلت يا رب عني عني وعن أمي وقت ابن عمي وجدي أنا خمسة هي لك 20 دقيقة وكل بعد 20 دقيقة ما أنت بخير يا أحمد خير أقول ما تفع 21/6/2020 اطرح حادثة مع عربية الحادثة عربية السؤال طويل يراد الاختصار قمت بعمل عمرك بالقاعدة بنية الحاج ثم غيرت نيتي وحجبت في نفس العام واحد عليه هدي، يعني هو اعتمر عمرة مستقلة لم يربطها بحج، ما كانش في نية الحج، وبعد مدة قصير حج مفرد، هل له أن يحج مفرد؟ يسأله أين ذهبت بعد العمرة الأولى؟ خرجت إلى بلدك أو خرجت من الحرم أو ماذا؟ السؤال أفلنا به. نقول تفضلت من ذلك كل فنان تتورد. نعم صح، هذا الجادة لما حديث تتجرأ به من الهواء بعد الطرق وعد الفرص، لكن قلت لك في قدر مشترك، في قدر مشترك صحح، وفي الفرص يزدق بعض. أسامة بنات الله يتقبل منه منك أسامة، كيف حفظت أسامة؟ أخبرنا به. الله يتقبل. وصم مرافقين لنعلم لها مستندة شرعية. أن يتم صحب قوة الصحب على قبلوك بمنادين جعلنا عليها سافلة. ثم يقولون بلاد سبون بالغربة. لدي بعض الصلوات أقضيها بعد الفريضة مباشرة، يجب أن أتخلف عن أدائها، أن يجب أن تكون الفريضة لا أتركها أبدا. النوافل لا، النوافل ليست كالفرائض. حكم طلق زوجته وبعدها عاش معها عادي بالبيت بدون نية إرجاع، الجماع يعتبر إرجاع. هل يجوز عمل عمر الوالد الميت؟ نعم يجوز عمل عمر الوالد الميت. هل يجوز قراءة؟ عفوا، أنا علي إذن البنت فاطمة فوق البيوت تبقى الإمام المفتاح أعتقد أنها ربا. هل معظم أهل النار النساء سبق الخبر لذلك؟ طلعت على النار فرأيت أكثر أهل النساء. قالت أموات بنا يا رسول الله، قال يكفرنا، قالت يكفرنا بالله، يكفرنا بنا، قال يكفرنا العشيرة ويكفرنا الإحسان. لو أحسنت إلى أهلنا الدعوة ثم وجدت منك شرا، قالت ما وجدت منك خيرا قط. أخذت فرع شجرة من حديقتي لزرعتها في بيت الذي سرقت ماله، سرقت من خاص طبعا، من أجل استئذانه. لا صلاة الليل لا تبدي عن صلاة الجمعة، إنما فقط رخص عثمان للأعراب الذين يأتون من البادية في الانصراف إن صلوا العيد، لأنهم لم يكن لهم أماكن يستريحوا فيها. والله قال إذا نبي للصلاة يوم الجمعة فاسعى لذكر الله، والأصول تقتضي ذلك، لأن الأصول صلاة الجمعة فرض وصلاة العيد سنة، السنة لا تقعد لها تبدا عن الفرض. وعد أبا شريكه وسلم من أخسر من يتعرض إلى طرفا وأسر الآخر عن أخذ المال وما فيش أساس. أي مكاسب وأطلب أصل فلوس مضاعف. أنا ظالم. قد مقص الشعر قبل تضحية خلاف السنة. ساعات حديثنا قصتها في وجود ثابت، لا يذكر لما لا يذكر الناس قابل للتحسين التوهين أن في وجهان. الحنة السمراء للنساء لا بأس بها. كيف يمكن لزوج المعبد أن يضحي كبش عن أسره كلها؟ صلاة بالفنلة الحملات يا جماعة كراها، النبي نهى أن يصلي الرجل على أبي الكتفين. قال النبي مرضت أنا أو كنت أنا وأبوك كفرس إرهان، لا يصح. ما تقولون في من توفي أبوه قبل أن يوم ويرفض الأخذ منه؟ نحن نضحي مع حيران طلعت عليه السنة معرفة أحتاج من رجعات الدنيا من سنة كان هو الطابع المسلة صامي عم عرفة أفضل يوم طلع في الشمس أحتاج إلى مراجعة كيف تقصد صلاة الجماعة؟ قال أحد أقوال العلم أحدها أن الذي يدرك ركعة من الصلاة بقراراتها حديث من أدرك ركعة قبل الصلاة فقد أدرك الصلاة. ومن العلماء من قال المراد بالإدراك هنا أدرك الركعة إنما المراد به مواقيت، يعني إذا أدركت ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد أدركت العصر. ومن العلماء من قال إذا أدركت الإمام في أي شيء من الصلاة صلاتك تحسب جماعة، وقد قال النبي ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إلا أن كثيرا الذين يقولون لا بد أن تدرك ركعة بعد ما لكن النص الآخر ما أدركتم فصلوا يفيد أنها من الممكن أن تحسب جماعة إن شاء الله. حديث يوم صوم يوم عاشوراء صوم يوم عرفة احتسب الله عن كثر السنة الماضية والسنة الباقية صحيح. حديث إني تارك فيكم ثقلين حديث صحيح. من تمسكتم بأن تضلوا بعد أبدا كتاب الله مجدش حديث في كتاب الله. هل الصلاة في البيت في عهد الكورونا رخصة؟ الصلاة في البيت في زمن الكورونا رخصة لا شك. حضن السباحة مع ضرورة الفقر وتغطية الكتف والصورة من طلب سباحتك لا بأس بها هذا التوصيل. وفي كتف الصورة كل ما يستطيع لهم مصدورة تانية كل ما التي تقلال الانس والجن الثقلان يطلق عليه كلمة ثقلان على أي شيء ليس الإنس الجن فقط أي ثقلان، يعني تتعدد معاني كلمة الثقلان في مواطن الإنس والجن. سنفرغ لكم أيها الثقلان الإنس والجن ذلك فيكم الثقلين كتاب الله آل بيتي. هل حقا أنني اتهمت الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لأنه لا أقول اشتام حبيبنا من كنا ندرس كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وهذا أشهر كتبه. من يعرف به عرف، وهو الكتاب الذي تطبع منه المملكة بالملايين. يقرأ كتاب التوحيد ففيه عدة مواطن يقول بعدم العذر بالجهل صراحة، بس فقلنا أن من درس الكتاب نبني أننا لا نوافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذه الجزية مع احتفاظنا بتوقيته رحمة الله تعالى عليه وبإجلاله كإمام عالم. أما مسألة العذر بالجهل التي ذكرها في كتاب عدم العذر بالجهل التي ذكرها في كتابه التوحيد لا نوافق عليه، ونتمنى أن يكون العذر بالجهل عموما في حياته. ما بيننا وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب أعداء شخصي، لكن الأدلة أحب إلينا من أي شخص. وليت السعوديون يعلمون أنهم يعذرون بالجهل يمتنعون من ذلك، هذا شيء مطمئن إذا حدث مثل ذلك. وحدث من بعضهم الحمد لله من يقول بالعذر بالجهل، لأن هذا عدم الرضي بالجهل ولد مشاكل كبيرة يضيق المقام بذكرها. لكن هذا الذي حدث ما قصدنا أننا نتناول شخصا بتسهيل ولا تجريح، ولكن العادة أننا إذا انتهينا من دراسة الكتاب نبين مناقب الكتاب والمسائل المأخوذة على صاحب الكتاب، فليس هناك كتاب معصوم إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام، عصومنا اسمه تبليغ شريعة. فإذا كان هناك خطأ لازمنا أن نبين. هو كتب في كتابه التوحيد في عدة مواضع أنه لا يضرب الجهل، حاصل الكلام مصريح يعني لا يحتاج إلى ليس هناك أننا اتهمنا. بارك الله فيك بارك الله فيك. من أراد أن يستثبت كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أدلة كتاب التوحيد له وأشهر كتبه وغيره، نتمنى أن يكون الشيخ حضر الله، نتمنى ذلك والله. أقول ليس بيننا وبينه عداء شخصي. بارك الله فيك. هل يجب العم في تقسيم الكبش بين أربع زوجات؟ الزوجة مع أولاد الزوجة وليس مع أولاد، كيف نصنع؟ الزوجات إذا كانت زوجات ليس لهن أولاد خلاص لازم كل واحدة كيلو لحمة تمشي. الزوجة عندها أربع أولاد والزوجة ليس عندها أولاد، الأولاد لهم نصيب والبنت والنساء لهن نصيب. هل ابني شرحة بكل رجل من هذا؟ من؟ كمية صراحة بكل رجل من هذا العام؟ قال في ال ولا أنت تقول إن إبليس هو الذي يؤذن، اسمها رجل جمع. حديث علموا أولادكم السباحة وبناء وركوب الخيل لا صحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينقل عن عمر ويحرر السند إلى عمر قوله تعالى ويميكم من والدها ويوم المرور على الصلاة عند الجمهور، ما معنى إلا ما شاء الله في قوله تعالى أما الذين سئلوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. قد شاء الله ألا يخرجوا من الجنة، وبين الله أنه شاء ذلك. صلى الإمام العصر ثلاث ركعات ولم يذكر أحد وانصرف، الحكم عليهم جميعا عادة الصلوات. خلاص من طويل السؤال شوي. حياك الله محمد الشريف. الحمد لله دقائقنا يعني نحن ليس المعصومين، لكن واحد رجعنا الدليل نرجع للدليل. الحمد لله ليس عندنا كبر عن اتباع الحق. إذن ما كنت أقول إن كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد فيه تنصيص منه لعدم العذر بالجهل، ومن شاء أن يراجع الكتاب يراجعه. أما كنت قرأت كل كتب ما أنا كنت أدرس هذا الكتاب وجاء تعليق على قوله أنه ليس في عذر بالجهل، أجبنا على هذا. بارك الله فيك. وكرر ليست بيننا وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب أي مشكلة يعني عداوة أبدا، إمام عالم من العلماء شأنه شأن العلماء الآخرين له وعليه، ليس بمعصوم وليس إليه المنتهى في كل شيء، ليس إليه المنتهى في كل شيء إلا ربك المنتهى. فهو بشر يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم. لا أقول كما يقول بعض لا أريد أن أصفهم بأوصاف يقولون أن كلام دين كل كلام دين، من هو؟ من هو الذي كل كلام دين؟ هو المعصوم، من قال أنه معصوم؟ من قال انه معصوم؟ عندنا صحابة رسول الله افضل منه الاف المرات. صحابة رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله ابو بكر بعده عثمان بعده علي سعد بن ابي وقاص وابن عباس وابن مسعود من صغار وان اخترع لكن عالم له اولاده واجتهاده اثابه الله عما قدم من خير وعفى الله عما سلف منه من خطأ. هذا الكلام الذي يتلي الله به فيه وفي في غيره. بارك الله فيك. هل يصعق الخلائق بعدما يبعثون من القبور عند نزول الله العرض؟ وهذا حديث في هذا الصدد من النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لطم مسلم يهوديا وجاء يهودي يسكن مسلم لما لطمته؟ قال قلت والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال وهو الذي اصطفى موسى على العالمين فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني من بين الانبياء او لا تخيروني على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامة فاكون اول من يفيق. فاذا لم موسى باطش بجانب العرش فلا ادري كان في من صعق عفوا كان في من استثنى الله عز وجل او كان ممن افاق قبلي. وصتني امي عند وفاتها بعدم ادخال بعض الاشخاص عليها. وهذه بالنسبة لي صعبة جدا وقد يؤدي الى المشاكل في الاسرة. وصتني امي عند وفاتها بعدم ادخال بعض الاشخاص عليها. وانا صعب جدا وقد يؤدي الى المشاكل في الاسرة. كان ذكرت حتى لا تطلع على سوءتها ممكن تنفذ وصيت أمك بأدب وإحسان. هذا هو إحسان بدون إظهار عداوة. بدون إظهار عداوة افترض أن أمك تعلم أن الميت ثم الميت له سوءة كما قال الله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. الأم لا تحب أن تصمت فيها بعد موتها شهيدة. فقالت يا جماعة لا أريد أن تراني هذه بعد موتي. سواء في الوصيلة بأبد حيث لا تحدث مشاكل بطريقة طيبة من الممكن أن تعالج الأمور. إذا فكرت إن شاء الله سيهديك ربي سواء السبيل. بهذا القدر أستجيب خيرا لله أن أجمعنا إياكم في فردوسي مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. هذا وأقدم شكري لله أداء الليل وأطراف النهار. ثم أقدم شكري كذلك للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله من كل خير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يقبل عيوننا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. أيها الإخوة ابذلوا من الجهد ما تستطيعون لنصرة هذا الدين الطيب دين الإسلام ولا تضعوا راية لا إله إلا الله لا تتركونها تسقط أبدا بل ارفعوا راية لا إله إلا الله بكل ما تستطيعون من جهد. إن بيوم موتة حمل راية لا إله إلا الله بيد اليمنى أمام مئات الآلاف من الروم وفي 3000 نفر فقط وقطعت يده اليمنى فما رضي للراية أن تسقط فحملها بالراية باليد اليسرى. قطعت اليد اليسرى فما رضي للراية أن تسقط فضم الراية بعضديه إلى أن جاء في صدره ما يقارب 80 طعنة أو رمية بسهم أو طعنة برمية. فرضي الله تعالى عنه لا تطلق راية لا إله إلا الله تسقط. عليكم برفع راية لا إله إلا الله ورفع اسم الله فوق كل الأسماء رفع اسم الله فوق كل الأسماء. بارك الله فيكم وحفظنا الله إياكم من كل مكروه ومسوء. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان أشكر الأخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا وإلى البث التجريبي الصوتي، أجاب على الأسئلة المسموعة من الإخوة والأخوات. هذا قليل جدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.